عتب المشيب. شعر الفقير إلى الله تعالى علي ياسين جاسم المحيد. حكاية الحدث. نذير النصح أنذر بالتبابي، يؤنبني مآلك للترابي. قال النذير: أما استحييت من رب البرايا، وماء تقاك دوما في نضابي. ينادي الله رب العرش ليلا، مسيء الصبح أو بل المتاب. وذنبك في الصباح وفي العشي، وفي وقت الشروق وفي الغياب. غفولك قد يزيد الجسم نضجا، وتبديلا لجلدك في العذاب. وتنسب للعلوم يقال شيخ، وما تدري بحالك في الحساب. وماذا ينفع التشيخ عبدا، يواكي الذنب دوما بانكباب. ألا فعمل بربع العشر يوما، وزك العلم لو بعض النصاب. وإن كانت علومك لا تزكى، وإن قلت تقودك للخراب. تركت النفس ترعى في هواها، وترتع في المحارم كالدواب. وإن أخلصت أو أحسنت قولا، فتنقض ما بنيت بالاغتياب. وقد أسمعت آية الذكر تتلى، كأنك لست تعنى بالخطاب. لبست عباءة الوعاظ حتى يقول الناس ينطق بالصواب. فينفع غيرك الإرشاد حتما، وتسري دائبا خلف السراب. وإن تخفي خصالك عن أناس، فرب الناس خصمك في المآب. أغرك بالعليم دوام ستر، فماذا لو فضحت أخل بابي. وقد صاحبت أهل العلم وقتا، فماذا قد جنيت من اصطحاب. وإحسان المهيمن فيك جم عظيم ليس يحصى بالحساب. فكن كالكلب وفاء، وإلا فأوفى منك أجراء الكلاب. فقلت: نذيري قد هجمت على شبابي، وأكثرت الملامة مع عتابي. فمن لي باللجام يقود نفسي إلى التقوى فتقحم في الصعاب. ورب العرش غفار كريم، برحمته سأنجو من عقابي. قال النذير: أما آن الأوان بأن تتوبا، وتترك سوء فعلك والتصابي. فإن سنين عمرك في انتقاص، وسهم الموت صوبك في اقترابي. ليعلي ذكرك الرحمن جودا، ويبدل سوء ذنبك بالثواب. وفي الجنات ترغد في نعيم، وتغفل بالحرير من الثياب. وتعطى ما اشتهيت بلا اجتهاد، وتهنأ بالقصور وبالشراب. وتنظر وجه غفار كريم عيانا لست تحجب بالحجاب. فقلت نذيرا نصح قومني وزدني فقد أنبأتني خطر المصاب. ويا رب الخطايا دنستني فهب لي توبة تجلو اكتئابي ببرد نسيم رحمتك العليل. فغسل حر قلبي بانسكابي فإن أوقفت عريانا فإني إذا نوقشت مالي من جوابي. إلهي لا تقيبني قنوطا إذا ما النار ماجت باضطرابي. وشفع خير خلق الله طه بعبد جاهل للشر صابي. قال النذير ألا فدعوا الرحيم دعاء صدق بجوف الليل واسجد لاقترابي. وغسل ذنب عينك بالدموع وغسل حوب قلبك بانسحابي. فقلت ختاما نذيري أنت وضاء الوجوه توقر حين تلمع كالشهاب. وفي الآثار إن الله حقا لا يستحيي مسافك بالعذاب. فزدني دائما نصحا ورشدا لعلي لا أمسك بالخضاب.